وإن كانت السياسة ستؤدي بنا إلى أن نتنازل عن جزء من هويتنا وإلى أن نتنازل عن جزء من عقيدتنا فلتذهب السياسة إلى الجحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الولاء والبراء وفقه التعامل مع الكفار، هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة. وحتى لا أشتت أذهان إخواني وأخواتي، فتعالوا بنا لندقق الكلام ونجمع شمله في ثلاثة محاور. أولا، أصل ضائع. ثانيا، صور الموالاة وهلاك أئمة الكفر. ثالثا، صور ليست من الموالاة. أيها الإخوة الكرام، لا شك أننا أصبحنا نعيش عصرا تحركت فيه كل الرمال الناعمة، وأصبح كثير من الناس الآن للأسف من السهل أن يداهن في دينه وعقيدته وهويته، مع أن قضية الولاء والبراء التي أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين فيها، أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يوالوا بعضهم البعض، فأوجب الله على المسلم أن يوالي أخاه المسلم، أن يواليه، أن يحبه، أن يعاونه، أن ينصره، وأوجب الله على المسلمين البراءة من المشركين. هذا ديننا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة. افهموا هذا التأصيل حتى لا نرى من يميع القضايا. القضية الآن قضية عقيدة وقضية دين، قضية معتقد، والعقيدة ليست فيها مداهنة وليست فيها مواربة وليست فيها محاباة، إنه الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. قال شيخ الإسلام: وليس في كتاب الله بعد التوحيد ونبذ الشرك حكم عليه من الأدلة كهذا الحكم. اسمع معي إلى القرآن، وأنا ما أعرفش لو كانت السياسة هتخلينا نتنازل عن أصولنا فلتذهب السياسة إلى الجحيم. يطلع واحد بيقول عن نفسه إنه داعي، وهو عمرو خالد، يقول لك جنازة البابا شنو ده؟ تفكرنا بجنازة الإمام أحمد بن حنبل. طب كان المفروض تقول تفكرنا بجنازة النبي بقى ونخلص. لحساب من داهن ويطلع واحد ثالث شيخ شيخ يترحم على الله. طب هي العقيدة راحت للدرجة دي؟ حسن المعاملة شيء لا يجوز لك أن تؤذي غير المسلمين، لا يجوز لك أن تعاملهم معاملة سيئة، واجب وفرض عين عليك أنك تعاملهم معاملة حسنة. وقلت هذا الكلام قبل ذلك وسأذكر في آخر الكلام هذه الصور التي ليست من الموالاة. تشتغل معاه يشتغل معاك، تديله هدية يديك هدية، تعزيه في مصابه ما فيش حرج، تهنيه يوم جوازه ما فيش حرج، لكن العقيدة الاعتقاد نداهن نتنازل عن عقيدتنا وعن ديننا. اسمع معي إلى القرآن الكريم، لأنني الآن أصبحت أتعجب. اختلط الحابل بالنابل وأصبح كل وضيع يريد الآن أن يشتهر وأن يتسلق وأن يكون له مكان في السياسة أو مكان في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، يتنازل عن هويته ويتنازل عن عقيدته ويداهن أعداء الله. أمر في غاية العجب، ينبغي أن نقف معه وقفة حتى لا يضيع ديننا وحتى لا تذوب هويتنا. والكل موقوف أمام الله العظيم، والكل موقوف في يوم التغابن، ستكتب شهادتهم ويسألون. الله عز وجل يقول في كتابه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. المنافقين، واحد رايح الكنيسة شيخ وطلع على الفضائيات بيقول مفيش بيننا وبين النصارى فرق في العقيدة. طب هنيئا لك، هنيئا لك التسليس، هنيئا لك. طب ايه اللي باقي بعد كده؟ ايه اللي باقي يا اخوانا في اعتقاد؟ بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ايبتغون عندهم العزة؟ عايز ايه حضرتك؟ عايز شهرة؟ عايز شهرة؟ خطيب الثورة، زعيم الثورة دكتور مظهر شهيد يقف في الكنيسة وعلى الفضائيات ليضلل الناس، ليضلل خلق الله، ليضلل عباد الله، ليقول لا فرق في العقيدة، لا فرق عقدي بيننا وبينهم. حسبا يجمع بين التسليس وبين قل هو الله أحد؟ يعني إلى هذا الحد تذوب عقيدتنا؟ إلى هذا الحد تضيع هويتنا؟ انتبهوا يا سادة، الأمر في غاية الخطر. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. هي دي القضية، ومن يتولهم منكم. قال حذيفة وغير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم اسمع، اسمع الآية، اسمع توصيف الواقع: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. مش ده قرآن ربنا؟ نسينا خلاص، نسينا القرآن، نسينا آيات الله تبارك وتعالى في ظل هذا الانفتاح. أنا أدعو إلى أحسن وأطيب العلاقات بين المسلمين وبين جيرانهم من النصارى، لكن تذوب العقيدة بهذا الشكل؟ تضيع الهوية الإسلامية بهذا الشكل؟ لا والله، نحن جيراننا نصارى وزملاؤنا نصارى، نعمل معهم ويعملون معنا، نحسن إليهم وكثير منهم يحسنون إلينا، لا حرج في ذلك، لكن لكم دينكم ولي دين، لا يجوز لك أن تشاركه في دينه أو أن تذوب هويتك إلى هذا الحد. أرجو أن نفصل بين هذا وذاك حتى لا نتهم الآن بأننا نريد فتنة أو نريد شيئا من هذا. نحن نريد أن تقف الهوية المسلمة العظيمة. أما أن نرى هذا الذوبان وهذا التوهان، لا والله. الله عز وجل يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا، يعني المنافقين المتسلقين قوة الشهرة قوة المظهرة الإعلامية، يطلع واحد شيخ يتكلم عن البابا شنودة باعتبار أنه كان صحابي من الصحابة. هو البابا شنودة ده حكمه عندنا في الإسلام مش كان رجل كافر وكان من أئمة الكفر؟ وأنا قلت من أكثر من عام مضى قبل الثورة أيام أحداث الكنيسة، كنيسة الإسكندرية، قلت بأن رجال الكنيسة المصرية هم السبب في الفتنة الطائفية، وأن الأنبا بشوي الرجل الثاني في الكنيسة وسكرتير المجمع المقدس، وكان الأنبا شنودة هم الأول من حرضوا على الفتنة الطائفية في مصر. دلوقتي عاملينه بطل قومي. من الذي حرض على احتجاز المسلمات الذين أسلمنا في الأديرة والكنائس؟ من الذي اصطنع دولة داخل الدولة فكان فيها أمن وكان فيها داخلية وكان فيها سجون وكان فيها معتقلات داخل الكنيسة؟ من الذي صنع ذلك؟ نحن نريد أن يعيش الجميع في ظل دولة القانون، يحاسب الكبير والصغير عن كل ما يفعل. لكن يطلع واحد يقول لك رحمه الله وكان رجلا حكيما وكانت ينابيع الحكمة تتفجر من بين يديه ومن بين أصابعه. طب يا مولانا انت نسيت تقول ان الماء انفجر من أصابعه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد كمسلمين ان النصارى كفار، نحن نعتقد كمسلمين أن غير المسلمين من لم يؤمن برسول الله محمد ومن لم يعلن توحيده لله جل وعلا ومن لم يؤمن بأن عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، من لم يؤمن بذلك فهو كافر، وإن مات على ذلك فمصيره النار. قال تعالى في سورة المائدة في الآية 72 من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى في الآية 73 في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذا قرآن، هذا كتاب ربنا، ونحن نفصح عن عقيدتنا وسوسة حكم المسلمين عندكم ايه؟ هيقولوا كفر. لكن لماذا اذا تكلمنا نحن اتهمنا بالارهاب واذا تكلم غيرنا لا يشار اليه ولو بكلمة واحدة؟ ارجو ان ننتبه لهذا. الله تبارك وتعالى نهانا عن موالاة الكافرين وعن الذوبان معهم. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هل هناك ولاية او موالاة او مداهنة اكثر مما رأيناه في الايام الماضية؟ اعلان شعائر الكفار عبر وسائل الاعلام بهذه الطريقة، تمجيد الكفار بهذه الطريقة، ما هذا؟ ما هذا؟ اين الاعتقاد اذا؟ اسمع الى الله عز وجل وهو يقول لنا: يا اتباع ابراهيم عليه السلام، يا اتباع الحنيفية السمحة، اسمع الى الله عز وجل وهو يقول في سورة الممتحنة: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. انظر الى الاعتقاد. اذ قالوا لقومهم: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. المقصود عداوة الاعتقاد، نحن لا نحب ما عليه النصارى من كفر. انتبه. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وده مش ديننا؟ ده هذه ليست عقيدتنا، هذا ديننا، هذه عقيدتنا. لا يحل لك ان تحب غير المسلمين. يعني رجل يحب النصارى؟ لا. ونحن ايضا لا نكره اشخاص باعيانهم، انما نحن نكره ما عليه القوم من كفر، لكننا في الوقت ذاته نحسن اليهم ونعاملهم افضل معاملة. بل واذا جد الجد فلن يقف لحماية دور عبادة غير المسلمين احد قبل المسلمين. وان الاحداث الماضية في ثورة 25 يناير لاكبر دليل على ما اقول. نحن كنا كمسلمين نحمي مساجدنا ونحمي دور عبادة غير المسلمين، لان هذا واجبنا الشرعي، لا يجوز لنا ان نترك احدا يعتدي عليهم. كنا نحمي متاجرنا ونحمي متاجر غير المسلمين، كنا نعطي الفقراء من المسلمين، وان وجدنا فقيرا نصرانيا كان الامر يذهب اليه الى بيته، كان الطعام والشراب يذهب الى بيته والذي يوزع رجل مسلم. وممكن تقول سلفي من اللي بيقولوا عليه متعصبين. هذا ديننا، هذه أخلاقنا شيء، أما العقيدة شيء آخر يا إخوة، الاعتقاد شيء آخر. إبراهيم عليه السلام أعلن البراءة من قومه، نحن براء من كل من كفر بالله تبارك وتعالى، ولا نرضى بكفر الكفار أبدا. لأن بعض الناس يقول لك، والكلام ده بيقوله بعض المشايخ للأسف، بعض المشايخ الجهل الخونة الذين ينبغي أن يحجر عليهم، أن يحجر عليهم، لأن هؤلاء لا يعرفون شيئا بهذه الطريقة. طلع الشيخ يقول المسلم واليهودي والنصراني الصالح في الجنة، أمال مين هيروح النار؟ ما أنا عايز أسأل، مسلم ونصراني ويهودي يخش الجنة؟ القرآن الكريم قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي هريرة أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من واحد من هذه الأمة اللي هي أمة الدعوة، العالم كله ده أمة النبي، ينقسم إلى قسمين: أمة إجابة اللي هم المسلمين، أمة الدعوة اللي هم العالم كله، كل البشرية. ما من واحد من هذه الأمة يا يهوديا كان أو نصرانيا، يموت يوم يموت وهو كافر بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كلام النبي محمد، والآيات في القرآن الكريم واضحة. الله عز وجل يقول كما سلوت عليه لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، الآية اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا اعتقاد، يطلع واحد يدعي العلم ينتسب للعلم ينتسب وداعية ومشهور والسيديهات بتاعته مالية الدنيا، ويقول الملاحدة بس اللي يخش النار، لكن مسلم يهودي نصراني اعبد اللي انت عايزه، كلها قنوات تؤدي الى الله. طيب والله العظيم اللي يعتقد الكلام ده كافر، اللي يعتقد هذا الكلام كافر، لانه مكذب لنصوص القرآن، مكذب لنصوص القرآن الكريم. ثم احب ان اقول لك الرضا بالكفر كفر، ودي معلومة يعني كل الناس تعرفها المفروض، الذي يرضى بما عليه الكفار من كفر فهو كافر مثله، وهذا محل اتفاق بين جماهير الأمة، لأن النصوص دالة على ذلك. وإلا لماذا تبرأ الصحابة رضي الله عنهم من أهلهم ومن عشيرتهم الذين كانوا مصرين على كفرهم؟ الله تبارك وتعالى قال عن إبراهيم، اسمع سيدنا إبراهيم قال إلى قومه، قال إبراهيم لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال إبراهيم أيضا لقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يا أتباع إبراهيم، يا أتباع الحنيفية السمحة، يا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في هويتكم، اتقوا الله في هويتكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يجمع بين لا إله إلا الله وبين التثليث؟ كيف يجمع بين لا إله إلا الله وبين من يشرك مع الله أحدا؟ كيف يجمع بين لا إله إلا الله وبين الشرك والوثنية؟ انتبهوا، العقيدة ليست فيها مجاملة، ولذلك صور الموالاة، صور الموالاة خطيرة جدا. صور الموالاة اللي هي الأشياء اللي يقع فيها يبقى بيولي الكفار، وهي أمور في غاية الخطر. أول هذه الصور اسمع، الرضا بما هم عليه من كفر. واحد يقول لك إيه يعني؟ يعني لو واحد مسلم يقول لا إله إلا الله وبيصلي وبيصوم ويرضى بكفر الكفار، يقول لك عادي هم حرين. احنا صحيح بنقول حرين في اختيار المعتقد، لا نكره احد على الدخول في الاسلام، لكن يقول لك عادي كافر مسلم عادي هو يرضى بهذا. نحن لا نكره احد على الدخول في الاسلام، لكننا نكره ما هم عليه من كفر. انتبه لهذا، هذا اصل من اصولنا. ثانيا الايمان ببعض ما هم عليه من كفر، الايمان ببعض معتقدات غير المسلمين، وهذه قضية في غاية الخطر. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأنا أحذر والله كل مسلم. ثالثا من صور الولاء الركون إليهم، الركون إليهم ومداهنتهم واتخاذهم بطانة ونصرتهم على المسلمين والتشبه بهم. يا أمة التوحيد، الركون إلى غير المسلمين، مداهنة القوم، يطلع واحد يداهن على حساب دينه عشان ياخد مساحة إعلامية، يطلع واحد يداهن على حساب دينه علشان ياخد مساحة إعلامية في قنوات نجيب سويرس. هو مش نجيب سويرس اللي من 4 شهور وهو في أمريكا وهو في أوروبا كان بيدعو للتدخل القوات الدولية إلى مصر. نسينا كل هذا وقلنا ساعتها إن الرومان لا يحمون أحدا ولن يحمي غير المسلمين في مصر إلا المسلمون ولن يحمي غير المسلمين إلا الشريعة الغراء العظيمة التي ضمنت الحق للمسلم ولغير المسلم، الشريعة العظيمة التي أرست قواعد العدالة في هذا المجتمع. لكن الآن التشبه بغير المسلمين زي يقول لك فلان ما تعالوا نقف ده ايه احداد عليه. طب انا عايز اسالكم واسال الدكتور سعد الكتاتني واسال مجلس الشعب المسلم، هو الوقوف دقيقة حداد ده من الاسلام في شيء ولا هو اصلا عادة غربية؟ عادة غربية. واحد مات عندهم، واحد من الكبراء من العظماء عندهم مات، يقفوا دي احداد؟ احنا مالنا؟ دي عادة غربية. قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وتيجي الدنيا يقول لك بعض الأعضاء ما رضيش وقفوا والتعصب ومش تعصب، أي تعصب في هذا؟ رجل يمسك على دينه. والله أنا أحيي هؤلاء الأفاضل في هذا المكان الذين ثبتوا نحن لا نقف حدال حتى ولو كان على صحابي من الصحابة. هذه بدعة من البدع، هذا التشبه بغير المسلمين. ينبغي أن نحرص على هويتنا وإن كانت السياسة ستؤدي بنا إلى أن نتنازل عن جزء من هويتنا وإلى أن نتنازل عن جزء من عقيدتنا فلتذهب السياسة إلى الجحيم. نحن أصحاب دين وأصحاب منهج. إن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التشبه بغير المسلمين في كل موطن. إنما عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وكان اليهود يصومون يوم عاشوراء لأن هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم، وصام هذا اليوم شكرا لله تعالى. ثم قال ولئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. لماذا؟ إمعانا في مخالفة اليهود. كانت اليهود لا يصلون في نعالهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله إمعانا في مخالفة اليهود. فيجوز أن يصلي الرجل منتعلا أو يجوز أن يصلي الرجل حافيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في أدق الأشياء حتى انزعج يهود المدينة من ذلك وقالوا ما لهذا الرجل يخالفنا في كل شيء، لأن هذا دين لا يجوز لك أن تتشبه بهم أو أن تتشبه بأعيادهم. زي الأعياد المخترعة، يقول لك عيد الأم. عيد الأم ده مين اللي اخترعه؟ الغرب. الجماعة علماء الاجتماع في فرنسا لقوا إن الولد لما بيكبر يبقى عنده 18 سنة ولا 16 سنة ويترك البيت ولا يرجع لينظر إلى أمه مرة واحدة، فجلس هؤلاء العلماء عندهم علماء الاجتماع وقالوا لابد أن نجعل يوما كل عام نجبر فيه هؤلاء الأبناء أن يأتوا إلى أمهاتهم لكي ينظروا إليهن ولكي يهنئوهن وإلى غير ذلك. طب وإحنا مالنا ومال الكلام؟ هي دي أخلاق مجتمعنا؟ هذه أخلاق ديننا؟ ده الإسلام بيقول لك الحذاء الذي تلبسه أمك ضعه فوق رأسك، وأنتم تعرفون مكانة الأم ومكانة الوالدين عندنا في الدين. لا، نروح نتشبه بعيد الأم. طب دي عادة غربية يا جماعة، حافظوا على الهوية. نحن نريد الإسلام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لا نريد أن ننخرط. يقول لك عيد شم النسيم، عيد الأم، معرفش عيد إيه، معرفش عيد إيه. طب كل دي عادات غربية يا أخوان، هذه ليست من الدين في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. أرجو من الله عز وجل أن يوفق هذه الأمة إلى تخطي هذه الأزمة العقدية. وأنا بقول ضياع الهوية، ذوبان الهوية وضياع العقدية. عقيدة أخطر على مصر من أزمة البنزين والصلب اللي بيفتعلها أعداء مصر. أنا ما فيش على فكرة يعني ما فيش أزمة في الصلب ولا في أزمة في البنزين، إنما الخونة المتآمرين على مصر. ولا أدري لماذا يسكت المجلس العسكري، الله أعلم هو مداهن ولا مش مداهن، ولا حد عارف أي حاجة. هؤلاء الذين يقطعون الطرق على سيارات البنزين وسيارات الصلب حتى لا تذهب إلى الأماكن لكي توزع على الناس، هزموا أمرا. لا توجد أي أزمة ولا حتى غلاء الأسعار. أمر عجيب. كونوا على وعي حتى لا يتلاعب بنا أحد، حتى لا يتلاعب بنا المجلس العسكري، وحتى لا يتلاعب بنا هؤلاء جميعا. نحن نراهن على وعي هذا المجتمع، أن نكون على وعي وعلى بصيرة، وأن نزداد تمسكا بديننا. هذا هو الحل والله. كلما ازدادنا رجوعا إلى الله واعتصاما بالله عز وجل واعتصاما بحبل الله المتين، كلما رد الله عز وجل عنا كيد هؤلاء المجرمين الذين قال عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ردا على المشركين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إنا نعرض عليك أمرا، تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فإن كان ما عندك خير فقد أصبنا منه، وإن كان ما عندنا خير فقد أصبت منه. فنزلت هذه الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. انظر إلى التوكيد مرة بعد مرة: لكم دينكم ولي دين. هذه آيات براءة، آيات براءة من الكفر والشرك. لا يجوز لك أن تشارك غير المسلمين في شيء من عقيدتهم أو في شيء من شعائرهم أو في شيء مما يعتقدون. الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك في القرآن الكريم. ولكن في آخر الكلام يا إخوة، حتى يتم الأمر، هناك أمور ليست من الموالاة. وأحب أولا أن أقول بأننا كمسلمين نعامل الكفار على أربعة أقسام. القسم الأول الكافر المحارب، الكفار الذين يحاربوننا، كما يفعل الأمريكان في العراق وفي أفغانستان، كما يفعل اليهود المجرمين في فلسطين، كما يفعل الروس المجرمين في سوريا الآن، إلى غير ذلك. هؤلاء كفار محاربون، حكمهم في الشرع يجب محاربتهم ويجب دفع عدوانهم. القسم الثاني الكافر الذمي، الكافر الذمي زي اليهود والنصارى اللي عايشين مع المسلمين في ديار المسلمين. هؤلاء لا يجوز لك أن تعتدي عليهم، لا يجوز لك أن تؤذيهم، لا يجوز لك أن تأخذ منهم مالا بغير حق أو عن غير طيب نفس. هؤلاء أهل الذمة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ظلم معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، ليست هناك سماحة بعد ذلك. انتبهوا، كما قلت في بادئ الكلام، فرق بين جانب الاعتقاد وبين جانب حسن المعاملة. أفضل معاملة تعاملها لغير المسلمين في الوقت ذاته أن تبغض ما هم عليه من كفر، أن تبغض ما هم عليه من شرك عياذا بالله تعالى. فالكافر الذمي يجب أن تحسن إليه ويجب أن تحسن معاملته، ولا يجوز لك أن تعتدي على دور عبادته. القسم الثالث الكافر المعاهد. الكافر المعاهد أن يكون كافرا معاهدا من دولة مسلمة لدولة أخرى، أن تكون بلد مسلمة تعاهد بلد غير مسلم. بس طبعا إسرائيل ما تخشش الموضوع ده خالص، لأن هذا أمر آخر، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب أرض. ولكن بلد عاهد بلد غير مسلم في معاهدة، وجاءوا إلى بلادنا وذهبنا إلى بلادهم، لا يجوز لك أن تؤذيهم لا في بلادنا ولا في بلادهم. القسم الرابع الكافر المؤمن. الكافر المؤمن اللي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، الذي يسمى الآن في الاصطلاح الحديث بالتأشيرة، لا يجوز أن تعتدي عليه، لا يجوز أن تؤذيه. زي السياح، نحن ننكر ما يفعله السياح ولا نرضى بهذا، ونقول يجب على الدولة أن تقنن هذه الأمور حتى لا يشربوا خمرا في بلادنا، حتى لا يظهروا عراسا في بلادنا. فإن التزموا بهذه الشروط وجاءوا فأهلا وسهلا بهم، لا حرج. ولكن لا يجوز حتى في ظل هذه المخالفات، لا يجوز لك أن تعتدي على سائح أو أن تؤذيه أو أن تنصب عليه في مال. قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه سماحة ديننا، هذه عظمة ديننا، ولكن بشرط عدم المشاركة في الدين والاعتقاد. ثم أمور ليست من الموالاة، زي المؤاجرة، المبايعة، البيع والشراء، قبول الهدية. واحد غير مسلم اداك هدية بس ما تكونش في مناسبة دينية عنده، بس واحد غير مسلم اداك هدية بمناسبة جوازك، بمناسبة وظيفة، بمناسبة شغل، يجوز انك تقبلها. طب يجوز ان انا ادي له هدية؟ يجوز ان انت تدي له هدية في مناسبة زواج او في غير مناسبة، يجوز، ولكن بشرط انت تكره ما هو عليه من كفر. انتبهوا لهذا القيد. ايضا رد السلام، رد السلام على غير المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. يجوز أن ترد عليه السلام، ولكن بشرط أن تقول وعليكم، لأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه خاصة بالمسلمين، بمن يعتقدون عقيدة الإسلام. ولكن يجوز أن تقول له وعليكم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الانتفاع بما عندهم، الذي يسمى الآن تبادل الخبرات، الانتفاع بما عند الغرب، الانتفاع بما عند غير المسلمين من وسائل الاتصال الحديثة، من وسائل التكنولوجيا الحديثة، من وسائل خدمة الإنسان الموجودة. تبادل المنافع هذا لا حرج فيه إطلاقا، ولكن كل ما ذكرت يا إخواني في قضية الاعتقاد لا تعظم الكفرة، لا تعظم من شأن الكفار، لا تعظم من شأن آباء الكنيسة. رجل كافر هلك، لا دخل لنا نحن بهذا. الذي مات على الكفر هو في النار، عقيدتنا فيه أنه كان كافرا. أما أن نعظمه أو أن نبجله أو أن نصفه بكذا أو أن نصفه بكذا، نحن نبرأ إلى الله العظيم مما قاله المفسدون ومما فعله هؤلاء جميعا. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من ذوبان الهوية ومن هذا الذي نراه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سقيمة صدورنا. يا رب لا توفنا إلا وأنت راض عنا، يا رب لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك، يا رب ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. نعوذ بك من الزيغ بعد الرشاد، نعوذ بك من الزيغ بعد الرشاد، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم ارفع مقتك وغضبك. صالح، اللهم ارزق مصر بحاكم صالح، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأعداء هذا البلد يا رب العالمين، شل أركانهم، أخرس ألسنتهم، اجعلهم للناس آية وعبرة، اللهم أذن لهذا الظلم أن ينقشع، اللهم أذن لهذا الظلام أن ينقشع، اللهم أذن لهذا الظلام أن ينقشع، اللهم عليك بالخونة المتآمرين، اللهم عليك بالخونة المتآمرين، اللهم عليك بالخونة المتآمرين، وارفع الكرب عن مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، اللهم رحمك بأهل مصر يا رب العالمين، اللهم رحمك بأهل مصر يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، كلهم عونا معينا، كلهم مؤيدا وظهيرا، اللهم سدد رميتهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، محاصرون فارفع عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم عافي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واختم لنا بخير أجمعين، اللهم اختم لنا بخير أجمعين، اللهم اختم لنا بخير أجمعين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى